قال المصنف رحمه الله تعالى شبد اللطيف: وأما قول المعترض لما رأى في هذه الأمة من الأحداث التي لا تزال موجودة فيها تقل وتكثر. الأحداث أراد به جمع حدث يعني بدعة، والبدعة قد تكون مكفرة وقد لا تكون مكفرة. لما رأى الأحداث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أحدث وأطلق على الشرك وما يتعلق به أنه حدث، وهو حدث كذلك بدعة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى سماه باسمه الخاص، يعني لفظ الحدث ومحدث وبدعة وضلالة ومعصية هذه ألفاظ عامة يدخل تحتها الشرك وغيره، ولكن أراد به هنا ما يتعلق به الطعن في الشيخ رحمه الله تعالى، يعني أحداث هي دون الشرك في تلبيس وتمويه. قال: لما رأى في هذه الأمة من الأحداث التي لا تزال موجودة فيها، كأن الشرك هذا قديم من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه، تقل وتكثر في زمن دون زمن، ولا تزال علماؤها علماء هذه الأمة تجدد لها دينها من الباب الواسع، جعل الباب بابين، بابا واسعا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هكذا عام، والباب الضيق الذي هو التكفير. فالعلماء كانوا ينكرون هذه الأحداث من الباب الواسع ولا يأتون من الباب الضيق الذي هو تنزيل الحكم على المشرك بأنه مشرك. قال: وهو الأمر بالمعروف، ولا تزال علماؤها تجدد لها دينها من الباب الواسع وهو الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، وتتحاشى عن الدخول عليها على الأمة من الباب الضيق وهو تكفيرها الذي حذر عنه نبيها إلى آخر عبارته. انظر، هذا أصلا تقسيم يحتاج إلى دليل شرعي، باب واسع باب ضيق يحتاج إلى دليل شرعي، فمطالب به بذلك. قال: فالجواب أن يقال قضية هذا الكلام أن الشيخ رحمه الله تعالى إنما كفر وقاتل وأخذ الأموال بأحداث لا تزال موجودة في الأمة تقل وتكثر، وأنها لا يكفر بها أحد، لا يكفر بها أحد هذه الأحداث، ولذلك عبر بأحداث، ما قال الشرك، ما قال الشرك اتضح الأمر، هو رد على نفسه بنفسه، لكن عبر بكلمة فضفاضة، قال أحداث، والأمة تنكر الأحداث والبدع، هذا لا إشكال فيه، لكن تعالي للتفصيل، ما المراد به مدلول الأحداث، هل يدخل الشرك أو لا؟ يعني أراد به الشرك، حينئذ لم يكن في أول الأمة، لم يكن في أول الأمة. قال: وأنها لا تكفر بها أحد، وهذا باطل، بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم يكفرون بالمكفرات، يعني بالقاعدة العامة يكفرون من كفره الله ورسوله، ويتحاشون التكفير بغير دليل شرعي، تكفير قد يكون حقا وقد يكون باطلا، فالتحاشي عن النوعين باطل لا شك فيه، وإنما ينظر فيه هل هو موافق للشرع أم لا. فقوله هنا في هذه التهمة أن الأحداث موجودة في سائر الأمة، حينئذ الصحابة لم يكفروا أحدا البتة، وكذلك من بعدهم من سائر الأمة إلى زماننا هذا. قال: لا تزال موجودة في الأمة تقل وتكثر، أنها لا تكفر بها أو لا يكفر بها أحد، وأن تكفير الصحابة، أراد أن يأتي بأمثلة واقعة من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن تكفير الصحابة لمن كفروه من أهل الردة على اختلافه، إذا دخلوا مع الباب الضيق كفروا أو لا كفروا، إذا نزل الحكم الشرعي أو لا، هذا بالإجماع أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قاتل مانع الزكاة وسموهم بقتال أهل الردة، إذا أراد تنزيل حكم شرعي، إذا أتوا من الباب الواسع أو من الباب الضيق، رد على نفسه. قال: وأن تكفير الصحابة لمن كفروه من أهل الردة على اختلافهم، وتكفير علي للغلاة وخد الأخاديد وحرقهم، وتكفيره للسحرة وقتلهم، وتكفير من بعدهم من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم للقدرية ونحوهم، وتكفير من بعد أولئك للجهمية وقتلهم للجعد بن درهم وجهم بن صفوان ومن على رأيهم جهمية، وقتلهم للزنادقة، وهكذا في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه. حينئذ هذه ثابتة أو لا؟ هذه ثابتة، فكيف يقال إن الأمة وعلماء الأمة أنكروا الأحداث يعني المكفرات من الباب الواسع وهو النهي فقط والأمر بالمعروف،

يعني دون الشرك الأكبر والاستغاثة به بالموتى، حكموا بكفر فاعلها، فاعلها يعني الفاعل لها الذي اتصف بها قام به الوصف، حينئذ نزل عليه الحكم، حكموا بكفر فاعلها وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، وزعم أنه أنه. إذن دعوة الإسلام لا تكون ماذا؟ منافية لتنزيل الحكم عليه متى ما ورد الناقض، متى ما ظهر الناقض حكمنا على فاعله به بالنقض لإسلامه، وإن ادعى ما ادعى من كلمة أو صلى أو صام أو نحو ذلك. هل هذا موجود في طرائق العلم والتاريخ؟ نعم موجود. إذن كفروا أو لا؟ كفروا. فكيف يقال هذا التكفير لم يكن كما قال هذا الرجل؟ وقال الشيخ عثمان الحنبلي صاحب حاشية المنتهى في عقيدته تتمة، يعني هذه تتمة خبره لمحذوف، الإسلام أراد أن يعرف الإسلام وأراد به الإسلام، الإسلام الحقيقي. انتبه، هذه قد يقع فيها إشكال عند التنزيل كما ذكرنا بالأمس، فيظن أن أهل العلم يريدون به الإسلام الذي ينبني عليه الوصف الظاهر وما يتفرع عنه من أحكام في الدنيا، فالإسلام الحكمي هذا يتبع الظاهر، فمن أظهر الإسلام ولو كان في الباطن من أكفر عباد الله، نحكم عليه بما أظهر، لكن تعريف العلم والذكر ما يتعلق به الباطن والظاهر أرادوا به الإسلام الحقيقي الذي ينجي صاحبه يعني في الآخرة، فتتفق حينئذ الأحكام في الدنيا أو في الآخرة تجتمع فيه الأحكام، وهو ما يعبر عنه ابن تيمية أن يكون مسلما باطنا وظاهرا، وإنما نحن نحكم على الناس بماذا؟ بالإسلام الظاهر. قال الإسلام يعني ظاهرا وباطنا الإتيان بالشهادتين مع اعتقادهما، الاعتقاد هذا أمر باطن، أمر باطن. ومر معنى كلام ابن تيمية أن الإسلام الظاهر يكفي فيه الإقرار وعدم وجود ما ينفيه، نحكم عليه بأنه مسلم فيه بالظاهر. قال الإتيان بالشهادتين مع اعتقادهما والتزام الأركان الخمسة إذا تعينت، إذا تعين يعني بلغه، قد لا يبلغه كما في شأن أول الإسلام إلى آخره، وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به إجمالا في الإجمال وتفصيلا فيه بالتفصيل، ومن جحد، ثم قال بعد ذلك بين حقيقة الإسلام ثم بين شيئا من النواقض، وإلا ما الفائدة؟ ومن جحد يعني أنكر ما لا يتم الإسلام إلا به، أو جحد حكما ظاهرا يعني لا خفيا أجمع أو أجمع على تحريمه أو حله إجماعا قطعيا أو ثبت جزما قطعا كتحريم لحم الخنزير أو حل خبز ونحوهما كفر، ومن جحد كفر، كفر كفر بعد إسلامه. إذن عرف، وهذه طريقة العلم، يعرفون أولا الإسلام ثم يبينون ما ينقضه، فهذه من النواقض تعتبر، الجحود المذكور يعتبر من جحد كذا وكذا كفر، هذا جواب من، أو فعل كبيرة وهي ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخر أو داوم على صغيرة وهي ما عدا ذلك فسق انتهى. إذن كفر أو لا كفر، حكم بكون هذه من المكفرات، وهذا لا يكاد يخلو عنه كتاب فقهي لأهل العلم. قال وهذا يعرفه صغار الطلبة، صغار الطلبة فضلا عن العلماء الممارسين، وهذا الأحمق يعد هذا بابا ضيقا، تكفير يعد هذا بابا ضيقا يعني تكفير من كفر الله ورسوله، ويسفه رأي الأئمة، نعم هذا تسفيه، تور تسفيها للعلماء، ويسفه رأي الأئمة وعلماء الأمة ويجهلهم، وهو يزعم أنه ينصرهم، وما أحسن ما قيل، لأن يعادي المرء عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، يعني المعاداة صارت خيرا من الصداقة إذا كان الصديق أحمق. والباب الذي يسع كل أحد هو الباب الشرعي الذي عليه الداعي النبوي، يعني مطابقة ما جاء به الشرع، العمل بما جاء به الشرع، أما كونه واسعا كونه ضيقا هذا من فهمه هو. وأما إهمال الجهاد وعدم تكفير المرتدين، تبي أراد أن يبين ماذا؟ أن هذا خلل، خلل في إسلام المرء المدعي الإسلام، إهمال الجهاد مع القدرة عليه لأنه من الواجبات، قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، وعدم تكفير المرتدين ومن عدل بربه يعني أشرك واتخذ معه الأنداد والآلهة، تفصيل لقوله عدل بربه، كيف عدل؟ اتخذ معه الأنداد والآلهة، وهذا هو الشرك بعين، يعني وقع في ناقض هو الشرك. فهذا الذي هو الإهمال وعدم التكفير إنما يسلكه